أو عقد بعقد صحيح ثم عقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا تقتضيه. نعم سام. نعم سمعتم السؤال. يقول امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر فأراد مسلم أن يتزوجها وليس هناك ولي كل أقاربها كفار كل فكيف أصنع؟ نقول إذا كان هناك رابطة إسلامية في هذا المكان فإنه يعتمد يعتمد وإن لم يكن فإنه يتزوجها هو يزوج نفسه لأن لا يوجد ولي. شيخ لو أسلم رجل من عائلة كافرة وبقيت العائلة على كفرها هل يتولى هذا الرجل زوج بناته الكافرات؟ هو اشترط أنه اتفاق الدين لكن ليس له ولي هنا. لا ليس له كافرات ولي يكون الكافر هو أسلم. طيب ما لنا ما كفار هو مسلم وهم إذا اشترطنا اتفاق الدين. أما إذا قلنا إنه لا يشترط أن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منه في الدين فهذا لا بأس. يقول إذا كان أعلى فليزوج وهذا القول أقرب يعني لو قيل إن المسلم يزوج الكافرة لكان أحسن لأننا إذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوجها فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فليزوجها وهذا تحتاج إلى بحث إن شاء الله نرجع إليها في المبادئ. نعم إذا عقد على التربية عقصوري إيش إذا عقد عليها عقصوري يعني على الطريقة غير الإسلامية نعم لا وجه عقد عقصوري أين يمكن الولي ربما الولي لأنها وليها أبوها هي نصرانية ولا ابن نصران وليها يرغم طريقة الخوف لكن هو راضي أن يزوج هذا المسلم. الآن فيه نصارى هناك يزوجون المسلمين هذا أمر واقع فخطب منه المسلم وراضي ورضت البنت أيضا. لو اشترط غير الطريقة الإسلامية كيف؟ ما يخالف نخليها صوريا لأنه هي ميب المشكلة عند العقل. المشكلة أنه لا يمكن يعطى أو تضاف إليها المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم في غالب بلاد الكفار إيش؟ في غالب بلاد الكفار المرأة تزوج نفسها بغير ولي ففي هذه الحالة ما كانت ولي يعني سواء كان عقد صوريا أو عقد شرعيا فإيش حكم هذا الزواج؟ ما لها أقارب مسلمين؟ هو؟ أقول ليس لها أقارب وهي مسلمة كافرة أو مسلمة لا إنسان كافر مو مشكلة يزوجها أبوها كافر ما يزوجها أصلا هي تزوج نفسها ما عندها مثل هذا يعني لا ما هو شرط الولي عندي ما هو شرط. طيب يقال للأب وش ضرك إذا زوجتها أصلا يعني أحيانا قد تكون هي منفصلة عنها تخرج إلى بلد بعيدة لا بد إذا كان لا ولي لا بد زوجها ولي أو يوكل. يقول انتهى الوقت. بس نعم لا أو وهمه أو مخالفة أو تنسيه أو وهمه أو مخالفة فيه أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه بس نعم. Thank you.